بات وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 51 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لازلنا نتحدث في صلاة الجماعة. كان آخر ما تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي قول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا تصح قدوة بمقتد. قلنا لا تصح قدوة بمقتد، أي حال اقتدائه، يعني لما يكون الإنسان مقتدي بالإمام لا يصح للإنسان أن يقتدي بالمقتدي. أما إذا سلم الإمام وكان هناك إنسان مسبوقا، كان مسبوقا وسلم إمامه، صار هو الآن منفرد، فيصح الاقتداء به بعدين. أما في حال اقتدائه لا يصح الاقتداء بالمقتدي. وأجبنا عن حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى الناس مقتدين بأبي بكر. قلنا الصواب أنهم اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يبلغ الناس تكبيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مريضا، كان صوته منخفضا. اللهم صل وسلم عليه. وفي رواية تانية قلنا عنها في الأسبوع الماضي أنه النبي عليه الصلاة والسلام صلى مقتديا بأبي بكر، فقال بعض العلماء هما حالتان: في حالة من الحالات كان أبو بكر يبلغ، والحالة الثانية كان النبي مقتديا بأبي بكر صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر. قال النووي: ولا تصح قدوة بمقتد ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم. ذكرنا في باب التيمم أن المقيم في باب التيمم، كلمة مقيم عكس مسافر هي في العادة، ولكن في باب التيمم المقصود بالمقيم من كان في مكان يغلب فيه وجود الماء، بغض النظر عن هو كان فعلا مسافر ولا مقيم فعلا في بلده. يعني لو أنت الآن سافرت إلى الرياض ووقفت في محطة، هذه المحطة 300 يوم في السنة فيها ماء و60 يوم ما فيها ماء، أنت على حظك في اليوم واحد من الأيام الستين هذه وصلت إلى المحطة فلم تجد ماء فتيممت، فأنت مقيم تيمم، مع أنه أنت في الأصل مسافر. فكلمة مقيم يعني موجود في مكان يغلب فيه وجود الماء، فإذا تيمم فالشافعية يقولون في هذه الحالة يجب عليه إعادة الصلاة، لأن النادر لا حكم له. هذا ذكرناه كله بالتفصيل في باب التيمم، ولكن أذكركم به. فإذا كان إمامك، يعني الشافعية يقولون إذا كان إمامك تيمم لصلاته وهو مطالب بالإعادة، كالذي تيمم للبرد، قلنا عند الشافعية من تيمم بسبب برودة الماء فعليه الإعادة مطلقا، لأنها حالة نادرة أن يكون الإنسان في مكان ماء بارد يؤذيه ولا يجد ما يسخن به الماء، حالة نادرة. ممكن يكون برد شديد وماء، بس أن الإنسان ما يجد ما يسخن به الماء حالة نادرة، ولذلك يعيد الصلاة. فلو كان إمامك متوضئا للبرد أو متوضئا في مكان يغلب فيه وجود الماء، ولكن في ذلك اليوم لم يكن هناك ماء كالمحطة التي ذكرتها، فاقتديت به فلا يصح الاقتداء به، لأنه هو عليه الإعادة أصلا، هو يصلي لحرمة الوقت وعليه الإعادة، وأنت ما عليك إعادة لأنك توضأت بماء طبيعي، فلا تقتدي به في هذه الحالة، ولا يقتدي بمن إيش تلزمه إعادة كمقيم تيمم، لأنه بده يعيد. وأما الحديث تبع عبد الله، حديث عمرو بن العاص لما تيمم من أجل البرد وكان جنبا وصلى بأصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت إماما وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وأنا إذا توضأت خشيت أن أموت. وفي رواية: لو سخنت الماء لرأى الأعداء دخان النار فعلموا موقعنا، فما سخن ماء حتى ما يشعل نار، حتى الأعداء ما يعرفوا مكان المسلمين. فضحك صلى الله عليه وسلم، فالذين قالوا اعترضوا على هذا الحكم، قال: هاي الصحابة اقتدوا بشخص تيمم في البرد ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. هذا سؤال يسأل، فأجاب الشافعية عنه بأن الأمر لا يقتضي عدم وجوب القضاء، لأنه على التراخي، وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز، أو لجواز أنهم كانوا عالمين، أو لجواز أنهم قضوا. يعني حطوا عدة أجوبة احتمالات ما لنا فيها كثير، بس هيك سؤال يعني. ولا قارئ، ولا تصح قدوة قارئ بأمية. كلمة قارئ وأمي في لغة الفقه في باب الصلاة لها مصطلح خاص، ليس الأمي هو الذي لا يقرأ ويكتب، وليس القارئ هو الذي يقرأ ويكتب في باب الصلاة. القارئ هو من أتقن الفاتحة يقرأ الفاتحة بشكل صحيح، والأمي هو الذي لا يقرأ الفاتحة بشكل صحيح لو معه 50 دكتوراه. اسمه أمي بالفقه. كيف لا بيلك إذا واحد ما بيعرف كمبيوتر يقولوا عنه أمي وهو بيعرف يقرأ ويكتب؟ مظبوط. فالفقهاء يقولون الأمي في باب الصلاة هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. ممكن واحد يكون معه دكتوراه في الهندسة ويخطئ في قراءة الفاتحة مثلا، فهذا. وأنت تحسن قراءة الفاتحة ولا تعرف لا تقرأ ولا تكتب، أو معك بكالوريا بس ثانوية، هو بروفيسور وأنت معك ابتدائي، بس أنت تتقن القرآن وهو لا يتقن، فلا تصح أن تقتدي به لأنه يخطئ في الفاتحة، يعني يخطئ خطأ يبطل الصلاة، مو يخطئ يعني مثلا إذا قال ولا الضالين لم يمدها، هذا ما في مشكلة. إذا لم يقل ولا الضالين، قال ولا الضالين، هذا لا يضر. أما إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم بدل بسم الله أو الحمد لله، هذا ضم الهاء المكسورة، أو كان يخطئ خطأ يغير المعنى، مثل قال اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم بدل أنعمت أو أنعمت، هذا خطأ شنيع. فالذي يقرأ لا يصح أن يقتدي بالأمي. عرفت شو يعني قارئ شو يعني أمي؟ رح يجي هلأ سيأتي. وهو الأمي، من هو الأمي؟ هو الذي، وهو من يخل بحرف، بحرف يعني مثلا بدل ما يقول المستقيم قل مستئيم، بعض الناس يقول مستئيم بدل مستقيم، وبعضهم يقول بدل غير المغضوب يقول غير المغضوب، المغضوب بدل المغضوب، وبعضهم بدل ما يقول صراط الذين قل صراط الذين، الذين حسب العادات والتقاليد تبع البلدان، كل بلد تقول عندها غلط في حرف من الحروف. فالذي يخل بحرف من هذه الحروف يسمى أميا، أو تشديدة من الفاتحة، تشديدة، لأن الشدة بدل من حرف ثاني. لما تقول أنت الذين، الذين لامين، دول لامين مشدد اللام، أو مثلا ولضى، ولضى هي أصل الضى، الضالين أصل الضى، فأدغمت اللام الشمسية بالضاد فصارت ضاد مشددة، فهي حرفين. فإذا قال ولا الضالين أو ولا الضالين، ما قال ولا الضالين، قال ولا الضالين، ما قال لين ألين، هذا نقص حرف، هذا هو، هذا اسم الأمي تشديدا من الفاتحة. طبعا هذا كله الخلاف بين العلماء بهدول، إذا كان يستطيع أن يتعلم ولم يتعلم، يعني إذا كان عفوا كل الخلاف أنه أنا لا أقتدي به إذا كان هو لا يستطيع أن يتعلم، يعني واحد شخص جاهل ما بيعرف أو لسانه ما بيطاوب، لسانه ما بيقول له ولا الضالين باللي ولا الضالين، للين باللي لين، ما بيعرف علمه ما بيعرف يتعلم، فهذا صلاته في نفسه صحيحة لأنه ما بيعرف يتعلم، أما أنا ما أقتدي به. أما إذا واحد بيعرف يتعلم ولا يتعلم، هذا ما في خلاف أن الصلاة خلفه لا تصح، هو صلاته في نفسه لا تصح أصلا، لأنه مقصر في التعليم، مقصر في التعليم. قال ومنه أردت يدغم في غير موضعه، بعض القراء بيقول، بعض العوام يعني بيقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فبيدغم السين بالتاء، هو ما في إدغام السين بالتاء، المتقين بيقول، أو يقول مثلا، هلأ سيأتي معنا بعض الثاني. أما قالوا إدغام تشديد فقط ما بيضر، مثلا قال مالك يوم الدين، ممكن يكون أعجمي تعلم عربي جديد قول مالك يوم الدين مو مالكي، شدد اللام من مالكي ما بضر، قالوا أو الكاف مالكي يوم الدين، مالكي يوم الدين. أما ومنه الألفغ، الألفغ يأتي بالمثلثة موضع السين، بدل ما يقول المستقيم بقول المستقيم، بيقرط بحرف السين بيقولوا ثاء المستقيم، أو بالغين موضع الراء، بدل ما يقول ربي بقول غبي، بحط غين بدل الراء، رب العالمين، في ناس ما بيعرف يقولوا الراء، فهذا الذي يتقن الراء لا يجوز أن يقتدي بمن لا يتقن الراء، هو صلاته في نفسه صحيحة وتصح إمامته بمثله، إذا اثنين بيقرطوا بنفس الحرف، الاثنين بيغلطوا بنفس الحرف بنفس الكلمة، بصير واحد منهم يصلي إمام بالتاني، الاثنين حرف الراء بيساوي واو، بقول رب العالمين أو رحماني ورحيم، في ناس بيقولوا هيك، اثنين نفس الغلطة بصح يقتدوا ببعض، أما واحد بيغلط بالرحمن وواحد بيغلط بالمستقيم، هذا بيقول الرحمن والثاني بيقول المستقيم، ما بصير لا هذا يصلي بهذا ولا هذا، كل واحد يصلي منفرد، لأن كل منهما يحسن ما لا يحسنه الآخر. قال العلماء إذا كانت اللثغة يسيرة فإنها لا تضر، يعني أصل الحرف موجود بس ما بيطلع بشكل واضح كثير، بقول الرحماني الرحماني الرح، يعني الرحماني بس ما بيقول الرحماني، بس بيطلع الراء بس ضعيفة، بتصح صلاته وبصح الإيمان فيها كمان، المهم ما يكون في غلط كبير. هذا ومنه أردت يدغم في غير موضعه، وألفغ يبدل حرفا بحرف وتصح بمثله، يعني يقتدي بمثله نفس الغلطة، وتكره بالتمتام والفاء واللاحن، يكره أن تقتدي بالتمتام ويقال له التأتاء، لما يقول حرف التاء بكرره، والأنعمت تأتاء مثلا، أنعمت تأتاء مثلا كأنه صدق، هذا مكروه تقتدي فيه. أو الفأفاء، الفأفاء بحرف بسورة الفاتحة ما في حرف الفاء، في حرف الفاء بسورة الفاتحة ما في، سورة الفاتحة ليس فيها حرف الفاء، فإذا بدي أقول بسورة تانية بقول مثلا فله، فله بقول فأفاء فأفاء فله، ما بتطلع معه الفاء بسرعة، هذا اسمه فأفاء، بتصح الاقتداء به ولكن مكروه. يستحب للإمام أن تكون قراءته واضحة حسنة فصيحة مرتلة. واللاحن، اللاحن اللي قلنا قبل شوي مثال عليه الذي لا يغير المعنى، مثل الحمد لله رب العالمين، بدل ما يقول لله ضم المجرور قال لله، لأن اسم الجلالة بقي على صورته، والذي سمع لم يتغير عنده المعنى بس تغير اللفظ. هذا اسمه لحن لا يبطل الصلاة، لحن لا يبطل الصلاة، ولكن يكره أن تقتدي بمن يقرأ هكذا. قال فإن غير معناها، هلأ إذا غير المعنى بقى، قال صراط الذين أنعمت، إذا تعمد بكفر، إذا تعمد أو أنعمت، أنه هذا خطاب لله، أنعمت ما بصير يقول له لله أنعمت، أو يقول بدل الله أنعمت أنا، هذا إذا تعمد يعني عمدا هيك مشكلة كبيرة لأنه غير معنى فاحش. أما إذا كان لا يغير المعنى بشكل يعني يغير المعنى كثير بس بغير المعنى، فقال العلماء أعطيكم الخلاصة كتبت لكم إياها هون. قال إذا قرأ فغير المعنى، قرأ فغير المعنى، عندنا احتمالين. هذا الذي قرأ فغير المعنى، إما أنه قادر أن يقرأ صح أو عاجز، في ناس عاجزين مثل الأعاجم أو واحد يعني لسانه في مشكلة أو أسلم جديد عم يتعلم لسه ما يعني لم عنده ليس عنده وقت للتعلم، لا زال مسلما جديدا. فإذا نقض الحرل الأول، قادر على أن يقرأ صح وهو يقرأ خطأ. هذا الذي يقرأ خطأ احتمالين فيه، إما أنه ساهي أو متعمد، ما في غيره صح، يعني يا ناسي يا جاهل، جاهل بيعرف يقرأ صح ولكن هو جاهل أنه هذا بغير المعنى، مثل قال صراط الذين أنعمت عمدا بس ما جاهل أنه بغير المعنى، عامد ولكن غير عالم بالتحريم. أما عامد عالم مشكلة كبيرة. فإذا ممكن يكون يستطيع القراءة، فإذا قادر على القراءة الصحيحة وقرأ بما يغير المعنى، فإن كان عامدا عالما تبطل صلاته مطلقا بالفاتحة وبغير الفاتحة، ولأنه يستطيع القراءة ويتعمد الخطأ فهذا تبطل صلاته فورا بأي آية من الآيات القرآنية، أي آية مثلا يقول إن الله بريء من المشركين ورسوله، بدل ما يقول ورسوله قال ورسوله، وهذا يكفر فيها إذا تعمد أيضا، لأنه بصير المعنى أن الله يتبرأ من الرسول، إذا قال ورسوله بدل ورسوله بيكفر إذا تعمد. المهم هذا نحن بدنا كبطلان الصلاة، من كان قادرا على القراءة الصحيحة فغير المعنى عمدا عالما، عالما عامدا بالتحريم، عالما بالتحريم وعامدا، تبطل صلاته مطلقا بالفاتحة وفي غيرها. أما إن كان عاجزا لا يستطيع، أو كان قادرا على القراءة ولكن كان ناسيا أو جاهلا أنه هي حرام، أو سبق لسانه، أحيانا الإنسان يسبق لسانه ما بينتبه شو قرأ، في هذه الحالة إذا كانت الغلطة الفاحشة هذه في الفاتحة تبطل الصلاة، وإذا كانت في غير الفاتحة لا تبطل الصلاة ولكن يسجد للسهو. وإذا كانت في الفاتحة قلنا تبطل الصلاة، فإذا انتبه لها وأعادها فصححها قبل السلام لا تبطل الصلاة إذا صلحها. هذا كله بمين؟ قادر على التصحيح. أما إذا كان عاجز، عاجز يعني مهما علمته ما بيستطيع، لا يقرأ، لا يستطيع إلا أن يقرأ بهذا الخطأ، عاجز. فهذا بالنسبة للفاتحة مثل الأردت الأمي، بيصلي لحاله، بيصلي لنفسه، ما بيصلي إمام بالفاتحة لأنه لا يستطيع التعلم. أما إذا كان خطأه في غير الفاتحة فيصح إمامته والقدوة به، يعني واحد يقرأ الفاتحة صح بس بسورة والتين والزيتون بيغلط مثلا، ماشي؟ مثلا أجر غير ممنون، هاي الكلمة بالذات بيقول أجر، ما بيعرف يقول أجر، بس هاي بس بالفاتحة بيقول الراء صح، بس عند أجر مثلا قد ما علمته ما عم تطلع معه إلا هيك، تصح إمامته. أما إذا غلطته بالفاتحة قل له صلي لحالك إمام، لا تصلي إمام بالناس، إلا إذا واحد بيغلط نفس غلطتك حكمه حكم الأمية. هذا ملخص لهالي بدي أحكيه الشيخ هلا كله. نعم ما حكيناها هلا. وتكره بالتمتام والفأفاء واللاحن، فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر أو أنعمت يعني أبطل صلاة من أمكنه التعلم، فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه، فإن كان في الفاتحة فكأميا يعني بصلي لحاله، وإلا فتصح صلاته والقدوة به. خلصت المسألة، هي مسألة جديدة. قال ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. وروى ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا، وهذا جمهور العلماء، جمهور العلماء على أن المرأة لا تؤم الرجال ولا الصبيان حتى من الذكور، تؤم النساء، المرأة تؤم النساء ولا تؤم الرجال، هذا قول جمهور العلماء. فعندنا كذلك يقول ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا خنثى بامرأة. ليش؟ لأن الخنثى محتمل يكون رجل، يعني خنثى لم يتبين بعده، أما إذا تبين خلص يا امرأة يا رجل. الخنثى أحد أمرين، إما أن يكون له عضواني، عضو ذكري عضو أنثوي، وإما أن لا يكون له لا هذا ولا هذا، عنده فتحة لا يعرف. هلا الآن بالتحاليل والتصويرات وكذا بيعرفوه بسرعة، صاروا شوفوا عنده مبايض، عنده مدري إيش عنده، أما من زمان ما كانوا يعرفوه حتى يتبين بالميل، فإن مال للرجال عرفوا أنه امرأة، وإن كان يميل للنساء عرفوا أنه رجل، وإذا لم يمل لأحدهما يتوقف في حقه، هذا اسمه خنثى. وهذا ما فسر به قول الله تعالى، في بعض المفسرين فسروه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، قال بعضهم هو الخنثى، وقال بعضهم يرزقهم ذكورا وإناثا، يرزق أناثا ذكور فقط، ويرزق أناثا إناثا فقط، ويرزق بعض الناس أولاد وبنات يعني ذكور وإناث، بنين وبنات. وبعضهم قال لا، هنا المقصود فيها يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي يجعلهم خناثا، ويجعل من يشاء عقيما. مزبوطة؟ فالتفسير التفسيرين حلوين. فهي الآية دليل على وجود إيش؟ الخنثى، يعني بالقرآن موجود، لأن القرآن فيه كل شيء، إذا بدك تدور عليها هي هون موجودة. المهم ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة، ولا خنثى لأنه إذا أنا رجل بدي أقتدي بخنثى ممكن يتبين أنه امرأة، فما بتصح قدوتي فيه، وهكذا. وتصح للمتوضئ بالمتيمم، يعني الذي ليس عليه إعادة. أنا وياك، أنت مثلا صحيح توضأت وأنا مريض تيممت، فأنا صليت إمام بصح تقتدي به أنت، ولو أنت توضيت وأنا تيممت، لأنه تيممي بدل صحيح عن الوضوء، هذا واحد. وبماسح الخف، واحد لبس الخف بالشروط التي ذكرناها في باب مسح الخفين، وعندما وصل إلى غسل الرجلين طبعا لبسهم متوضي ومغسل والخف طاهر ومغطي الكعبين وكله تمام، انتقد وضوءه، بعد 6 ساعات حضرت صلاة الظهر، توضأ بدل أن يغسل رجليه لا زال لابسا للخف على الشرط، مسح عليه، فهو صلى إمام، أنا توضيت وغسلت رجليه غسل أقتدي به عادي، لأن مسح الخفين كغسل الرجلين. ويصح إيش؟ المتوضئ بالمتيمم وبماسح الخف. وللقائم بالقاعدة، والمضطجع. يعني إذا كان إمامك قاعدا تصلي خلفه قائما تصح الصلاة. هنا هذه مسألة اختلف فيها الشافعية والحنابلة، ولكل دليل. الدليل الذي أخذ به الحنابلة أنه إذا صلى الإمام قاعدا وجب على المأمومين أن يقعدوا خلفه. إذا صلى الإمام قاعدا، مريض، إمامك مريض صلى على الجالس، يجب على كل المسجد أنه يجلس معه. هذا مذهب الحنابلة، وعندهم دليل قوي جدا قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا إنما رواه البخاري ومسلم هذا الحديث، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وهيك. بعدين بيقول وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ماشي، شايف الدليل قوي جدا واضح. وإذا صلى جلوسا فصلوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. إجا الإمام البيهقي، الإمام البيهقي كمان عنده دليل، هو شافعي. الإمام البيهقي يقولون عنه رضي الله عنه، الإمام البيهقي صاحب كتاب السنن الكبرى 10 مجلدات في الأحاديث الشريفة، هذا الكتاب ألفه أدلة لمذهب إمامه وهو الشافعي. يعني جاب الأحاديث اللي هو رواها بالأسانيد، كل الأحاديث التي تؤيد مذهب الإمام الشافعي جمعها في كتاب السنن الكبرى للبيهقي، وله كتب نفيسة جدا، منها شعب الإيمان، ومنها دلائل النبوة، ومنها مناقب الإمام الشافعي، ومنها حياة الأنبياء في قبورهم، له كتب كثير. قالوا عنه أئمة الشافعية ما من شافعي في العالم إلا وللإمام الشافعي منة في عنقه، إلا الإمام البيهقي فإن له منة على الشافعي، لأنه خدم مذهبه خدمة كبيرة كثير. فهذا الإمام الكبير البيهقي روى البخاري، البخاري عنده حديث يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما. النبي إمام جالس والناس عم يقتدوا فيه واقفين قيام. قال البيهقي وكان ذلك يوم السبت أو الأحد، يوم السبت أو الأحد، وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين، يعني قبل ما يموت بيوم أو يومين صلى قاعد والناس وراه صلوا واقفين. فقال البيهقي فكان ناسخا، هذا الحديث وفعل النبي ناسخا، كان ناسخا لما رواه الشيخان كذا كذا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فاعتبر الشافعية الحديث تبع صلوا جلوسا أجمعين منسوخ، بإيش؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحنابلة قال لا، هذا مو منسوخ، ولكنهم يميزون بين حالتين. شوف يعني الأئمة ما بيحكوا عبس، كل كلمة إلى دليل، ويقفون عند الدليل بالأدب. هذا كلام النبي وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما بصير ترفض هيك تقول لا هذا ما بقبله، هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، هذا رواه البخاري وهذا رواه البخاري، فكيف جمعوا بينهما الحنابلة؟ قال نحن نفرق بين الصلاة التي ابتدأت قائما والتي ابتدأت جالسا. فصلاة النبي قبل ما يموت بيومين صلى الله عليه وسلم بدأها أبو بكر قائما، هو كان الإمام، بدأها قائما، أبو بكر ما كان مريض، قال الله أكبر، المصلون كلهم واقفين معه الله أكبر. بنص الصلاة إجا النبي صلى الله عليه وسلم، رجع أبو بكر صار الإمام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي جلس، باعتبار الصلاة ابتدأت قائما بقوا قائمين. قال ولو ابتدأت جالسا، أول ما بدينا الصلاة الإمام أعد، قال الله أكبر وقاعد نعود كلياتنا ومصلي قعود. شوف شلون فسروها الحنابلة، يميزون بين الصلاة التي ابتدأت بقيام الإمام، ممكن إمام يكون كمان مو مريض بدأ قائما، ومو يعني شرط يجي إمام تاني، هو نفسه الإمام هو بالصلاة داخ تعب، انحلوا رجليه، نزل ضغطه، قوم بيجلس، وجعوا ظهره، صار عنده ديسك مثلا، جلس بس بدأ الصلاة شو قائما، فيبقى المأمومون قياما. أما إذا بدأها جالسا يجلسون جميعا. هذا مذهب الحنابلة. الشافعية قالوا صح كلامكم مضبوط، يصلي جلوسا أجمعين، بس هذا منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فهو صلى جالس والصحابة صلوا قيام. أنت حر تأخذ مذهب الحنابلة تأخذ مذهب الشافعي، أنت حر. بس مهم تعرف أن العلماء لما بيتكلموا بيتكلموا عن فهم وعن أدب مع النصوص الشرعية. شو ها؟ إذا شو؟ لا هي نحن يعني مشان ما نعمل خلاف بيتفقوا مع بعضهم، يا كلهم بيصلوا جالسين يا كلهم بيصلوا قائمين. إذا مو متفقين كل واحد بياخذ مذهبه، ناس بيجلسوا ناس بيقوموا إذا الإمام قاعد. هلا العلماء قالوا إذا الإمام عرض له الجلوس يعني مرة مرض بالسنة مرة يمشوا له إياها، أما إذا الإمام على طول تعبان على طول جالس يستحب إنه يغيروه. الأفضل إنه يغيروه، يجيبوا واحد بوقف وهو بيقتدي فيه، أفضل حتى ما يصير خلاف وتصير الصلاة دائما جلوس جلوس جلوس، لأن القيام أصلا ركن باتفاق الجميع، وهذه حالة عارضة. المهم بس حبيت أعطيكم فكرة عنه. استثناء شو؟ النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره مشرع للأمة ما فينا نقول حالة خاصة إلا إذا عندنا دليل آخر يبين أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ مثل مثلا قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، نص قرآني أن هالمسألة هي خالصة لك، امرأة تهب نفسها فيقبل ما في غيره هو بس نص، وهكذا في أمور خاصة. أما الحالة العادية أي شيء بيعمله صلى الله عليه وسلم هو تشريع للأمة. نعود إلى درسنا. قال وتصح للمتوضئ يعني القدوة للمتوضئ بالمتيمم وبماسح الخف وللقائم بالقاعد والمضطجع، ممكن الإمام كمان مو قادر يوقف ينام، هو نايم يعني متسطح مو نايم غفلان يعني مستلقي، والمأمومون قائمون أو جلوس على حسب الحديث. وللكامل بالصبي، كامل يعني إنسان كبير بالغ عاقل كذا، والإمام الذي يصلي به صبي عمره 7-8 سنين بس يحسن الصلاة، يحسن الوضوء، يحسن القراءة، يحسن الركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة كان عمره 6 أو 7، أمره أن يصلي إماما بقومه 6 سنين أو 7. لا تستغربن، فقد جعل صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد قائدا للجيش وعمره 17 عاما، وفي الجيش عمر بن الخطاب، فاستأذن أبو بكر من أسامة قال أتأذن لي بعمر؟ قال له لازمني مشان مستشار عندي، تسمح لي أخذه؟ قال له خذه. وقال صلى الله عليه وسلم إن كان لجديرا بالإمارة، قال له هذا الشخص قائد من صغره جدير بالإمارة هو وأبوه. ففي ناس عنده قيادة من الصغر، قائد هو صغير دائما يلعب مع الأولاد مثل كرة قدم، لما يصيروا فريقين يقول مين معي مين الفريق اللي معي، هو قائد. الولد التابع أنا مع مين؟ يقول أنا مع مين؟ وين ما بحطوه بروح، ما عنده قيادة. شخصية الولد تتميز. فهذا عمر ابن سلمة كان إماما وعمره 6 أو 7 سنين يصلح. فالشاهد أنه يصح اقتداء الكبير بالصغير إذا كان الصغير متقنا، الكامل بالصبي، الكامل يعني بالغ عاقل. والعبد كمان الحر يجوز أن يقتدي بالعبد، إلا أن الإمام مالك رحمه الله قال لا يأم العبد الأحرار إلا إن كان قارئا وهم لا يقرؤون. إذا العبد قارئ ممكن يكون حافظ قرآن وبيعرف قراءات وكذا، والمأمومون لا يقرؤون مثله، يعني هو أقرأ منهم فيصلي بهم. أما إذا كان الأحرار مثله أو أقرأ عند الإمام مالك عندئذ لا يصلي العبد إماما بالأحرار. أما باقي العلماء قالوا يجوز للعبد أن يصلي إماما بالحر. وقد ورد أن ذكوان مولى عائشة، عبد عائشة يعني، كان يصلي بها إماما كما روى البخاري، كان يصلي بها من المصحف. هذا الحديث اللي بيستدل فيه على جواز القراءة من المصحف. فذكوان عبد عائشة كان يصلي بها إماما أحيانا ويقرأ القرآن. يعني هي مسألة فيها كلام للعلماء، ولكن هذا هو. قال: وللكامل تصح القدوة بالصبي والعبد. قال: والأعمى والبصير سواء على النص، يعني بما نص عليه الإمام الشافعي في كتاب الأم. الأعمى والبصير سواء، لأن لكل منهما مزية على الآخر. شو مزية العبد على البصير على المبصر؟ مزية العبد أنه أقرب للخشوع. الأعمى الأعمى أقرب للخشوع لأنه لا يرى ما يشغل قلبه عن الصلاة. والبصير له مزية على الأعمى أنه يرى النجاسات فيتجنبها، والأعمى قد يقع فيها وتصيبه وهو لا يدري، فصار لكل واحد مزية على الآخر، ولذلك هما سواء في الإمامة. يعني الأعمى والمفتح مثل بعض بالنسبة للإمامية. والأصح صحة قدوة السليم بالسلس. واحد مريض، نسأل الله العافية لنا ولكم، واحد مريض عنده سلس بول، يعني يقطر من البول دائما بشكل مستمر، هو عم يتوضأ بيطلع منه بول، هو رايح على الصلاة هو عم يصلي يطلع منه قطرات من البول، فهذا اسمه سلس البول، يعفى عنه. مثل بعض الناس يكون مثلا بالمستشفى حاطين له قسطرة وفي معه كيس في نجاسة مثلا، في ناس بيطلع عنده سلس مذي، في ناس عنده سلس ريح ما بيقدر يمسك حاله، عنده ارتخاء بعضلة الشرج، فهو عم يتكلم وعم يصلي وعم يتوضأ ورايح وجاي بينفس بيطلع منه ريح، هذا اسمه سلس، فهو بالنسبة له معذور. فعندما يدخل الوقت يسارع إلى الوضوء وينظف حاله قدر المستطاع ويتوضأ ويصلي. فإذا صلى إماما يصح للسليم أن يقتدي به، لأن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه لأنه معذور. هذا القول الأصح. في قول ثاني صحيح أقل مرتبة، أنه لا يصح للسليم أن يقتدي بالسلس. أما الفتوى عند الشافعية أن الصحيحة يجوز أن يقتدي بمن عنده سلس البول. والأصح صحة قدوة السليم بالسلس والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة. كمان تنتين حريم، تنتين نساء، لأن صلوا إمام ببعضهم البعض. واحدة إمام، التي تصلي إمام عندها استحاضة يعني نزيف، فهي مثل السلس، تدخل على الحمام بتغسل وتحط حفاض نظيف وبتقول لها الله أكبر، تقتدي بها السليمة اللي ما عندها شيء. يصح اقتداء السليمة والطاهر بمين؟ بالمستحاضة، لأن المستحاضة صلاتها صحيحة وزوجها يأتيها بصحة وتطوف وتسعى وتؤدي، كل جائز وليس عليه إعادة. ولو بان إمامه امرأة بعد ما صلى اقتدى بشخص، اكتشف أن هذا الشخص امرأة، الرجل اقتدى بشخص قام اكتشف أنه الإمام كان امرأة، أو كافرا معلنا صلى اقتدى بإنسان بعد ما اقتدى فيه حطوا أكل بدون يأكله وهن جالسين على الأكل، قام تكلم كلام يدل على أنه زنديق هذا الزلمة اللي صلى إمام، كافر ملحد يعني عنده عقائد فاسدة، معلنا قيل أو مخفيا، وجبت الإعادة لأنه اكتشفنا أنه ما صحت القدوة، لأنه لا يصح للمؤمن أن يقتدي بالكافر ولا يصح للرجل أن يقتدي بالمرأة. المرأة صلاتها صحيحة والرجل بعيد صلاته، والكافر صلاته باطلة واللي اقتدى فيه صلاته باطلة، في فرق بين الاثنتين. لا جنبا، أما إذا اقتديت بشخص ثم تبين أنه جنب، كان نسيان، شخص احتلم وما تذكر، وراح توضى ورعى الجامع صلى إمام. بعد ما خلصت صلاة اتذكر انه هو احتلم قبل ما يجي على الجامع، فحص ملابسه، اي والله مزبوط، وجد مني بالملابس، معناته هذا صلاته ما صحت. فالذين اقتدوا به تصح صلاتهم، بس في شرط هون مو جايبه الشيخ، وهو انك تكون قرأت الفاتحة في كل ركعة. عند الشافعية المأموم يقرأ الفاتحة في كل ركعة، فإذا قرأ المأموم الفاتحة في كل ركعتين وتبين بطلان صلاة إمامه بالجنابة أو بالنجاسة أو بعدم الوضوء تصح صلاة المأموم لأنه قرأ الفاتحة. أما إذا المأموم كان مسبوقا جاء في الركعة دخل قال الله أكبر فركع الإمام فركع معه، حسبت الركعة صح؟ ثم تبين أن الإمام كان جنبا، إذن تبين أن إمامك لم يتحمل عنك قراءة الفاتحة في إحدى الركعات، فإذن أنت صلاتك ناقصة ركعة، ولذلك تبطل صلاتك بالحالي. ماشي كله تمام؟ لا جنبا يعني يصح الاقتداء بمن تبين أنه جنب، تصح صلاة المأموم. وذا نجاسة خفية، شخص بعد ما خلص صلاة تذكر أنه كان في على ثيابه مذي وما غسله، أو استفرغ عليه ولد كان حامل ابنه بالبيت واستقاء عليه فنجسه، قال بعد بس لما بده يزعج الولد، الولد نايم بس يقوم بغسله، أم نسي غسله، بعدين بعد ما اقتديت فيه أنت وانتهت الصلاة قال لك والله تذكرت أنه توبي نجس، تصح صلاتك كمأموم لأنك قريت الفاتحة بكل ركعة. قلت يعني النووي قال الأصح المنصوص هو قول الجمهور إن مخفي الكفر هنا كمعلنه والله أعلم. والأمي كالمرأة في الأصح، فيعيد القارئ المؤتم به الأمي، الأمي حكيناها اللي ما بيعرف يقرأ، فيعيد القارئ المؤتم به، يعني إذا أنت اقتديت بإنسان بالصلاة دخلت إلى مسجد بالسفر لقيت إنسان عم يصلي إمام قلت الله أكبر اقتديت فيه، بعد ما بدأ يقرأ وجدته لا يحسن قراءة الفاتحة، فهذا أمي وأنت قارئ أنت تحسن، فهذه الصلاة بدها إعادة لأنه في حقك كأنه امرأة إمام بالرجل، لا يصح. وفي قول تاني لأنه هذا صح على الأصح، وفي قول تاني إنه لا يعيد يعني تمشي. نعم ينوي المفارقة، إذا اكتشف إنه إمام صلاته خلص فيها خلل شديد ينوي المفارقة ويتمم بنفسه، فإن خاف من الفتنة نعمل مشكلة بتمم وبعيد الصلاة. ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا لم يسقط القضاء، كمان بيقضي. والعدل أولى من الفاسق، العدل في الصلاة أولى من الفاسق، يعني الإمام أن يكون عدلا، العدل هو الذي لا يرتكب الكبائر، يعني لا يأكل الربا ولا يشرب الخمر ولا يزني ولا يرتكب اللواط ولا هذا لا يفعل الكبائر المشهورة، لا يسرق، هذا اسمه عدل. وليس له صغيرة مصر عليها أمام الناس في معصية معروفة عنه كل يوم بيعملها مصر عليها ما عم يتوب منها، فإذا ما عنده لا هذا ولا هذا اسمه عدل. الثاني فاسق، إمام فاسق، بصح الاقتداء بالفاسق يصح بس مكروه لأن الناس طبيعتها تنفر، مع أن الصحابة رضي الله عنهم بعض الصحابة اقتدى بالحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج بن يوسف قال عنه الإمام الشافعي قال عن الحجاج كفى به فاسقة، شو قال عنه؟ كفى به فاسقة. بس ليش اقتدوا فيه؟ درءا للفتنة حتى ما يصير مشاكل، لأنه هذا كان والي، والي من قبل الخليفة. صفات الفاسق، واحد حاطط يعني العدل، الفاسق عكس العدل، واحد مثلا بتعرفه بياكل ربا، بياكل ربا بيقرض الناس 1000 بياخذ 1500 بتقول له توب، بيقول لك ما بدي توب، هذا فاسق. طيب هذا فاسق. واحد يغتاب الناس طول ما له جالس بيغتاب الناس، طوب ما بده طوب. الغيبة فسق لأنها من الكبائر. بصح الصلاة وراء بس مكروهة، للعدل أولى. لما يكون إنسان تقي معروف حس سيرته بين الناس أولى من الشخص الفاسق. نفس الشيء أي واحدة. طبعا الإنسان لما يزني بيكون غالبا مستور عن الناس، فكيف نعرف نحن؟ بده يكون هو عم يتبجح، هو عم يتبجح بين العباد، فيصير معصيتين، يصير كبيرة مرتين، مظبوط. ستره الله ففضح نفسه. والأصح أن الأفقه أولى من الأقرع من الأقرأ والأورع. هاي مسألة يعني الشافعية بس ننهي فيها الدرس. الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. الإمام الشافعي بيقول الأفقه في باب الصلاة، في باب الصلاة مو الأفقه مطلقا، الأفقه في باب الصلاة أولى من الأقرأ. بيقول له أنت عم تخالف الحديث؟ قال لا أنا ما عم خالف الحديث، النبي عم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، صح؟ قال والصحابة يقولون كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعمل بها، فكنا نتعلم القراءة والعلم والعلم والعمل معا. فالصحابي اللي حافظ 20 آية يعني فقيه ب20 آية، والصحابي اللي حافظ 100 آية يعني فقيه ب100 آية. أما نحن حافظ قرآن كله ما عنده من الفقه شيء. فقال الشافعي الأقرأ المراد به الأفقه، لأنهم الأقرأ في عهدهم هو الأفقه، هيك فسره. أما غيره أخذ ظاهر الحديث الأقرأ أولى من الأفقه. عند الشافعي الأفقه في باب الصلاة يقدم على الأقرأ الذي لا فقه له. فإن كانوا الاثنين بيعرفوا بالفقه بالصلاة فاللي حافظ أكثر بيصلي إمام أولى. هذا فيها تفاصيل ستأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.